التسمي باسم عبد الموجود غلط، لأن الموجود ليس من أسماء الله، وقد قالوا إن الموجود يلزم أن يكون له واجد، والله هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم.